قال: باب فضل التوحيد. عندما يعرف الإنسان وجوب التوحيد عليه وأنه حق الله عز وجل عليه وأنه لا تتحقق المرضات مرضات الله إلا بذلك، هنا يأتي بعد ذلك تشويقه إلى ما تعلم وإلى العمل بما علم. فقال: باب فضل التوحيد. إذا عرفت فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، هذا يحثك ويرغبك على العمل أكثر وأكبر بالتوحيد. قال: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لم يلبسوا أي لم يخلطوا إيمانهم توحيدهم بظلم بشرك، كما فسر ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود. نعم، قال: لم تعلموا ما قال العبد الصالح، والمقصود به لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نعم، قال: طبعا أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لهم الأمن في الدنيا وهم مهتدون، لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا، ولهم الأمن في الدنيا وفي الأخرى. نعم، وهم مهتدون في الدنيا وفي الأخرى، يهديهم ربهم بإيمانهم. قال: وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نعم، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله. هذا من أتى بالتوحيد الشطر الأول وتجنب ما ينافي هذا الشطر وهو الشرك بالله. إذا آمنت بأن الرسول عليه الصلاة والسلام عبد من عباد الله، وأن عيسى أيضا عبد عليه السلام من عباد الله، واجتنبت الغلو فيهما، إذن أنت حققت التوحيد. وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، آمنت بذلك كله، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. إذن هو حقق التوحيد وتجنب ما يضاد التوحيد، فسوف يدخل الجنة وإن كان عنده تقصير في العمل. ليس المقصود أن لا يعمل، لأنه لو لم يعمل أتى بالتوحيد ولا لم يأتي؟ ما أتى. لا إله إلا الله ليست كلمة مجرد كلمة تقال. أخرجاه في الصحيحين من حديث جناد بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت. قال: ولهما في حديث عتبة، لهما للبخاري ومسلم من حديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه. قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. إذن النار محرمة على من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، مخلص لله، مريد ما عند الله. نعم، قال الزهري: هذا الحديث قبل أن نأتي للزهري، عندما حدث به محمود بن الربيع حدث أبو أيوب الأنصاري، قال: ما أظن الرسول عليه الصلاة والسلام قال. قال حسين، قال عفوا محمود بن الربيع: إن إذا رجعت، هو كان في الشام غازيا، قال: إذا رجعت أبدي إلى عتبان وبسأله، أنا سمعت منه وبتأكد. قال ولا ما قال؟ بتأكد. فجاء وهو كبير في السن ولا زال إماما لقومه. هو إمام لقومه من عهد من؟ من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم واستمر. فجاء وسأل فحدث بنفس الحديث. هذا يدل على صدق عتبان ولا لا؟ يدل على صدق عتبان. ولذا والعياذ بالله قيل إذا كان الإنسان كذوبا فليكن ماذا؟ ذكورا. لأن أعوذ بالله الكذاب راح يبتضع، اليوم يقول شيء وغدا ماذا؟ يقول شيئا آخر. ولذا كان أمير المؤمنين في زمنه في الحديث، في زمنه في الحديث شعبة، إذا حدث شخص بحديث كل ساعة بين حين وآخر ماذا يفعل؟ يسأل عن الحديث، يسأل عن الحديث. قال إذا غير ماذا؟ تركته. يقول من حين غير تركته. فيريد أن يتثبت. ولذا الزهري، هذا اللي مر الزهري، لعل الشيخ حسن ينتبه، حسن بن محمد، مر الزهري كان جالس وحدث شخص كما في مسلم، حدث شخص بحديث، قال ما سمعت هالحديث؟ قال هل أنت سمعت حديث رسول الله كله؟ قال لا. قال نصفه؟ قال لعل نصفه. قال اجعل هذا في النصف الآخر، لا تستعجل في الإنكار. فالزهري إمام، هو ما أنكر إلا إمام، يعني يشوفون الناس وهو يلف على الحلقات ويسجل ويدون ويكتب، اللوح في يده. فحفظ الله عز وجل لنا السنة بأمثال هؤلاء، القرآن والسنة. فعندما سمع الزهري بهذا الحديث ذهب إلى الحسين بن سالم، قال وهو من سغاتهم، من سغاتهم، من سغات الأنصار. وما أدراك ما الأنصار؟ يكفيهم هذا اللقب الذي لقبهم رب العالمين به. والآن كثير من الأنصار داخلين في حرب، فروع حرب، بعضها فروع أنصارية. فجاء الحسين بن سالم فسأل فصدق محمود بن الربيع، صدق محمود بن الربيع. فكانوا يتثبتون، المسألة ليست بالسهلة، هذا حديث رسول الله، دين، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى، موسى بن عمران كليم الرحمن، يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال قل يا موسى لا إله إلا الله. قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا، أنا أبغى شيء تخصني به عن باقي الناس. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، رواه ابن حبان والحاكم وصححه. هذا الحديث في إسناده كلام، جاء من حديث دراج بن سمعان عن أبي الهيثم سليمان عن أبي سعيد الخدري بهذا الحديث. دراج بن سمعان أبو السمح ليس بالقوي، وقد تكلم فيه جمع من الحفاظ، وبالذات في روايته عن أبي الهيثم كما قال يحيى بن معين. ولذا إذا تتبعت روايته عن أبي الهيثم عن أبي سعيد تجد فيها بعض ما يستنكر، تجد فيها بعض ما يستنكر. ساقها أبو يعلى الموصلي في مسنده ضمن مسند أبي سعيد في نهاية الظاهر، مسند أبي سعيد أنا قديم العهد مريت عليها، فيها شيء، نعم فيها شيء تستنكر، نعم، وأظن في نهاية مسند أبي سعيد من مسند أبي يعلى، نعم. فهذا الإسناد فيه ضعف، ولكن جاء ما يشهد لشطره الثاني، شطر الثاني لا بأس به، شطر الثاني لا بأس به. فقد جاء من حديث الصعقب بن زهير عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي أن نوحا عليه السلام عندما نزل به الموت، أو من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، نعم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ليس عن أبي واقد، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عندما نزل الموت بنوح عليه السلام أوصى بنيه قال يا بني لو أن لا إله إلا الله وضعت في كفة والأراضين والسماوات والأراضين السبع وضعت في كفة مالت بهن لا إله إلا الله أو قسمتهن لا إله إلا الله. وهذا الإسناد وقع فيه اختلاف، رواه بن عجلان فأرسله عن زيد بن أسلم، ولكن هذا يقوي الشطر الثاني من الخبر، فالشطر الثاني من هذا الخبر إسناده قوي، وأما الشطر الأول وهو قول موسى يا ربي علمني شيئا أذكوك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا لا يصح، هذا لا يصح. نعم، ويبعد أيضا أن موسى عليه السلام لا يعرف فضل هذه الكلمة العظيمة. نعم، ولكن المصنف رحمه الله أتى به لأن فيه فضل لا إله إلا الله، وفضل لا إله إلا الله في القرآن العظيم والسنة النبوية. قال وللترمذي وحسنه عن أنس بن مالك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. طبعا حديث أنس أو إسناد الترمذي لأنس فيه ضعف، ولذا أبو عيسى الترمذي لم يصححه، وغالبا اللي ما يصحح أبو عيسى فيه ضعف أو فيه علة، وإنما العمل على إذا قال حسن صحيح، هذا غالبا صحيح ثابت. ولكن جاء هذا اللفظ جاء في صحيح مسلم من حديث الأعمش عن المعروف بن سويد عن أبي ذر الغفاري يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالشاهد من هذا أن هذا جاء بنحوه في صحيح مسلم من حديث أبي ذر، وهذا نعم والله أنا بخرج بتوظف خلص إن شاء الله، حنا راح نتوقف إن شاء الله بإذن الله يعني قبل الأذان بنحو 7 دقائق. قال فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله، كثرة ثواب التوحيد عند الله، تكفيره مع ذلك للذنوب، تفسير الآية التي في سورة الأنعام. المصنف تلاحظون حريص على شيء مهم جدا، وهو تفسير النصوص بماذا؟ بالنصوص، تفسير الآيات بالآيات والأحاديث، وتفسير الأحاديث أيضا بالأحاديث، فحريص على هذا جدا، وهذا أرفع أنواع التفسير، أنك تفسر القرآن بالقرآن وبالسنة النبوية، ثم بعد ذلك تفسير الصحابة، ثم تفسير التابعين، ثم تفسير أهل العلم. الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة وقد تقدمت. السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين، إن لا إله إلا الله لابد أن تقولها مخلصا صادقا عالما بمعناها منقادا لما دلت عليه قابلا لما أتت به. نعم. السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان وهو يبتغي بذلك وجه الله. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، هذا في الشطر الأول من حديث أبي سعيد. التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، السماوات جميعا والأراضين جميعا وما فيهما، هل بقي شيء في الخلق المنظور الذي ننظره، ويخلق ما لا تعلمون لكن المنظور، فرجحت بهن لا إله إلا الله. كل هذا يدل على عظم هذه الكلمة. العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. الحادي عشر أن لها عمارا، إثبات الصفات خلافا للأشعرية، هذا من التوحيد لله عز وجل وتكميله، أنك إذا عرفت حديث أنس نعم لابد من إثبات الصفات لله على الوجه الذي يليق به سبحانه، أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على نار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك، ليس قولها باللسان، لابد أن يترك الإنسان الشرك، قولها باللسان ما ينفع بدون عمل. تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه، هذا فيه براءة من الغلو. الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، كان بكن. السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه. معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. معرفة على ما كان من العمل. معرفة أن الميزان له كفتان. معرفة ذكر الوجه. نعم، يعني أهل العلم اختلفوا هل ميزان واحد أو موازين، ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة. بعض أهل العلم قال موازين للآية، وبعض أهل العلم قال لا ميزان، الموازين كل واحد يوزن وماذا وعمله، فأصبحت بمثابة ماذا موازين. قال باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وكل هذا تشويق للعمل ولتحقيق لا إله إلا الله، وبيان فضل هذه الكلمة. هذا الباب مبني على الذي قبله، والذي قبله مبني على الذي قبله. قال وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة، هذا مدح لإبراهيم، ولذا في صحيح مسلم قال رجل يا خير البرية، قال للرسول عليه الصلاة والسلام قال ذاك إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، قانتا لله القنوت دوام الطاعة، حنيف موحد لله، مائل للتوحيد بعيد عن الشرك، ولم يكن من المشركين، فهذا مما يفسر الحنيف. وقال والذين هم بربهم لا يشركون، تحقيقا للتوحيد. قال عن حسين بن عبد الرحمن السلم الكوفي وهو ثقة جليل من الخامسة قال كنت عند سعيد بن جبير الأسد الوالبي، وكان من كبار أهل العلم في زمانه، كان إذا جاء أهل الكوفة لابن عباس يسألونه قال تسألونني وفيكم ابن أم الدهمة، ويعني سعيد بن جبير. مرة من هو كان إذا صاح الديك استيقظ وصلى لله صلاة الليل، مرة ما صاح قال ما له قطع الله صوته، فما صاح الديك بعدها أبدا. قالت أمه يا بني لا تدعو على أحد، هذول ناس محققين للتوحيد، إذا دعوا الله عز وجل يستجيب لهم، يستجيب سبحانه وتعالى لمن حقق التوحيد. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم تحقيق التوحيد. نعم، قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة. هذا من تحقيق التوحيد، ترى أنا ما كنت يعني جالس بس أصلي، أنا في سبب ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قال قلت ارتقيت طلبت الرقية. قال فما حملك على ذلك؟ قال قلت حديث حدثناه الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي الذي يقول ما كتبت سوداء في بيضاء من قوة حفظه، قال وما حدثكم؟ قال قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه الأسلمي أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني أولى أن تكون رقية في العين والحمى، نعم أولى ما تكون، وإلا رقية فيه كل ما يشتكي منه الإنسان. قال سعيد قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس، شوف يعني كيف جواب سعيد وعدم ضرب للنصوص بعضها مع البعض الآخر. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، لكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه رهط، والنبي ومعه رجل ورجلان والنبي وليس معه أحد، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، موسى أتباعه كثر ولكن نبينا عليه الصلاة والسلام أكثر، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله عليه الصلاة والسلام، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال هم الذين لا يستوقون، لا يطلبون رقية من غيرهم تحقيقا للتوحيد، ولا يكتوون. وقال قال عليه الصلاة والسلام الشفاء في 3، ومنها رقية، منها كي بنار عفوا، وأنا أنهى أمتي عن الكي، فالكي مكروه. ولا يتطيرون، والطيرة شرك، الطيرة شرك كما سوف يأتي، وعلى ربهم يتوكلون تحقيقا للتوحيد. فقام عكاشة بن محصن الأسدي، أسد بني خزيمة رضي الله عنه، وكان من أفاضل الصحابة، قال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم، نسأل الله من فضله. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة، شوف حسن جواب عليه الصلاة والسلام، لأن إذا جاب والثاني والثالث والرابع قال فيه مسائل. الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، نعم الحديث ثابت في الصحيح من حديث حسين عن سعيد بن جبير كما تقدم عن ابن عباس. قال الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، فعندنا الناس الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب، فهؤلاء حققوا التوحيد، أتوا بالدرجة العليا والمرتبة العالية. الثاني ما معنى تحقيقه؟ تقدم هو ترك ما ينافيه من الشرك الأكبر والأصغر والمعاصي والذنوب، وما يكره مما ينافي التوحيد أيضا، ينافي كماله المستحب. الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، وهذه قضية مهمة، نعم أنه حقق التوحيد وهو لم يكن من المشركين. ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك كما أثنى على إبراهيم عليه السلام. الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، نسأل الله من فضله. شوف الشيخ رحمه الله لم يذكر الخصلتين الأخريين وهما ترك الطيرة والتوكل، لأن ترك الطيرة شرك يجب وجوبا، والتوكل أيضا وجوبا، يجب على الإنسان يتوكل على ربه، فتكميل التوحيد يكون بترك الرقية والكي. السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل، لنقال وعلى ربهم يتوكلون. الثامنة حرصهم على الخير. نعم، فسألوا وخاضوا من هم هؤلاء حتى يتصفون بهم، يتصفون بصفاتهم عفوا. التاسع، فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. بالكمية عددهم كبير، والكيفية بتحقيقهم للتوحيد، معهم 70,000 يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب. العاشرة، فضيلة أصحاب موسى، لأن أيضا عددهم كبير. الحادية عشرة، عرض الأمم عليه الصلاة والسلام. الثانية عشرة، كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. الثالثة عشرة، قلة من استجاب للأنبياء، يأتي النبي وليس معه أحد. الرابع عشر، أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. خمس عشر، ثمرة هذا العلم وهو العمل، وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. نعم، يعني لا يغتر الإنسان بالكثرة ولا يزهد بالقلة. الرخصة في الرقية من العين والحمى، والرقية من العمل بكتاب الله، توقي نفسك هذا من العمل بكتاب الله، من الاستشفاء بالقرآن وهو عمل به. السابع عشر، عمق علم السلف، لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف ماذا الثاني. الثامنة عشر، بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. التاسع عشر، قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة، فقتل شهيدا عكاشة رضي الله عنه. العشرون، فضيلة عكاشة. الحادي والعشر، استعمال المعاريض، قال سبقك بها عكاشة، يعني ما أجاب لا أنت منهم ولا أنت لست منهم، قال سبقك بها عكاشة. الثاني والعشرون، حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. قال باب الخوف من الشرك. نعم، لابد من الخوف من الشرك وتجنب هذا الشرك والحذر من هذا الشرك. نعم، باب الخوف من الشرك، وذلك لعظم الشرك، فبما أن الشرك هو أعظم وأكبر وأشد الذنوب، وهو الذي ينافي التوحيد بالكلية، عقد المصنف هذا الباب. والمقصود أن الإنسان إذا خاف من الشرك فإن هذا يدعوه إلى اجتنابه، وأما الخوف بلا عمل فلا فائدة من ذلك، فإذا خافه فهذا يدعوه إلى الابتعاد عنه. وهذا يكون بأربعة أمور. الأمر الأول هو معرفة الشرك، الأمر الأول هو معرفة الشرك. الأمر الثاني هو باجتناب الشرك، باجتناب الشرك. إذا عرفه فعليه أن يعمل بذلك فيجتنب الشرك، نعوذ بالله من ذلك. الأمر الثالث لا بد عليه حتى يكون مجتنبا لذلك أن يبتعد عن المشركين، وأن يكون مبغضا للمشركين، بل يكون في صف الموحدين. الأمر الرابع هو أن يدعو الناس إلى ذلك، يدعو الناس إلى ترك الشرك بعد أن يبينه لهم ويدعوهم إلى الحذر منه. فبهذه الأمور الأربعة يكون الإنسان قد عمل بما جاء أو ما دل عليه هذا الباب. قال وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يخبر ربنا عز وجل أنه لا يغفر لمن أشرك به ويغفر لما دون ذلك. كل ذنب غير الشرك فهو تحت المشيئة، والمقصود تحت الشرك أي ما لم يكن كفرا، لأن الشرك من صور الكفر، نعوذ بالله، الكفر عام والشرك خاص. الشرك من خصال الكفر. نعم، فالله عز وجل لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من المعاصي التي ليست هي بشرك ولا توجب الخروج عن الدين، من القتل ومن السرقة ومن الزنا وشرب الخمور وما شابه ذلك. نعم، وقد اختلف أهل العلم هل الشرك الأصغر داخل تحت هذه الآية أم لا، فهناك من قال إن الآية عامة فيدخل في ذلك الشرك الأصغر، وبالتالي يكون الشرك الأصغر مما لا يغفر لصاحبه، والقول الآخر أن الشرك الأصغر ليس داخلا فيها، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، وذلك لأن الله عز وجل قال ويغفر ما دون ذلك. وبعض صور المعاصي التي ليست هي بشرك من عظمها قد تكون أعظم من بعض صور الشرك، مثل والعياذ بالله نكاح الأمهات، نعوذ بالله من ذلك. بعض صور الشرك الأصغر كأن يقول الإنسان ما شاء الله وشئت أو يحلف بغير الله، فهذا شرك أصغر. فقد يكون بعض هذه الصور أو الرياء الذي يكتب، فقد يكون بعض هذه الصور أخف من بعض كبائر الذنوب. ثم أن إذا تأملت كل الآيات في القرآن التي ذكر فيها الشرك يراد بها، أول ما يراد بها الشرك ماذا؟ الأكبر، الأكبر. ولذا جاء الشرك الأصغر في السنة، إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، إياكم وشرك السرائر. فالشرك الأصغر جاء في السنة، ولذا الآيات القرآنية كلها تفيد الكفر وتكون مقابل الإسلام والإيمان، فإذا يراد بها الكفر الشرك الأكبر، مثل ما جاء أيضا في قول الله تعالى على لسان خليله عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، وهذا لا بأس بإسناده، وقد جاء بلفظ آخر وهو أصح، أي اللفظ الآخر، إياكم وشرك السرائر، إياكم وشرك السرائر، فهذا اللفظ أقوى من الأول. نعم، قال وعن ابن مسعود، نعم قال فسئل عنه فقال الرياء. إذن الرياء هو الشرك الأصغر، وليس معنى هذا أنه ليس هناك شركا أصغر سوى الرياء، لا، الحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت وما شابه ذلك. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، نعوذ بالله من ذلك. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فبهذه الآيات والأحاديث إذا عقلها العبد خاف من الشرك، وبالتالي خوفه هذا يدعوه إلى اجتنابه. فأولا أخبر الله عز وجل أنه لا يغفره، ثم أخبر عن خليله إبراهيم مع ما قام به من مقامات التوحيد العظيمة أنه خاف أن يقع في عبادة الأصنام. فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم كما قال إبراهيم بن يزيد التيمي، من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ نعم. ثم ذكر حديثين يبينان حكم المشرك، وهو أن مصيره النار، نعوذ بالله من ذلك، وبالتالي هذا يدعو المسلم إلى أن يجتنب الشرك. ثم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا، نكر في سياق النفي، دخل الجنة. فإذا على الإنسان أن يتخلص من الشرك كبيره وصغيره، وسوف يأتينا بإذن الله أنواعه وصوره. نعم. ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. نعم. قال فيه مسائل الخوف من الشرك، أن الرياء من الشرك، أنه من الشرك الأصغر، أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. قال قرب الجنة والنار، الجمع بين قربهما في حديث واحد، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، فهذا يدل على قرب الجنة والنار من ابن آدم. قال السابع أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس، عبادته لا تنفعه مع الشرك بالله. وقدمنا إلى ما عملوا، هم عملوا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فهم عملوا. قال المسألة الثامنة أو الثامنة المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. التاسع اعتبار بحال الأكثر، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، وفي الآية الأخرى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فيه تفسير لا إله إلا الله، وتفسيرها يكون بترك الشرك بالله كما ذكره البخاري. الحادي عشر فضيلة من سلم من الشرك، وهو دخوله الجنة. قال باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله، وهذا مما يتعلق بالباب الذي قبل كما تقدم والأبواب السابقة. قال وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. إذا الإنسان حقق التوحيد وترك الشرك بالله بقي عليه ماذا؟ الدعوة إلى الله. فمن لم يدعو إلى الله يكون قد قصر وترك واجبا يجب عليه وفريضة متحتمة عليه. فالدعوة إلى الله واجب على كل مكلف ذكرا كان أم أنثى، ولكن كل إنسان بحسبه. فيجب على العلماء ما لا يجب على غيرهم، ويجب على الحكام أكثر مما يجب على الرعية، والرجل أكثر من المرأة، ولكن الدعوة إلى الله واجبة. ادعو إلى سبيل ربك، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. ولذا في صحيح الإمام مسلم الحديث قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، الحديث. قال وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن سبيل الرسول عليه الصلاة والسلام هو الدعوة إلى الله، ونحن قد أمرنا باتباع سبيله ولا لم نؤمر؟ أمرنا ولا لم نؤمر؟ قد أمرنا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، صراط الله الصراط الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليقل أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هنا أمران: الأمر الأول بيّن له القوم الذين سوف يأتي إليهم حتى يأخذ عدته واستعداده، وهم أهل الكتاب. الأمر الثاني: ما الذي يدعوهم إليه؟ قال: فليقل أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. إذن هناك أشياء كثيرة يدعى إليها من الدين، كل الدين يدعى إليه، لكن الدين مراتب ودرجات في الدعوة إليه، ابدأ بالأصل ثم بما دونه وهكذا. ولذا في حديث عكرمة بن خالد عن ابن عمر وهو في الصحيحين: بني الإسلام على خمس. انتبه لهذه الخمس. نعم. قال: وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. إذن شهادة لا إله إلا الله تفسيرها ماذا؟ توحيد الله وإفراده بالعبادة. وفي نعم: فإنهم أطاعوك لذلك، آمنوا ووحدوا الله، فاعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. الركن الثاني يأتي بعد ذلك. أما الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالنبوة فهي تبع لشهادة لا إله إلا الله. فبعد الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالنبوة يأتي إقامة الصلاة. فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تأتي الزكاة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. نعم، خذ من الوسط، لا من كرائم الأموال ولا من أدنى المال، وإنما من الوسط. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. إن أخذت من الكرائم فقد ظلمتهم، فقد يدعون عليك فيستجاب، فيستجيب الله لدعائهم عليك، فاحذر دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. نعم. لم يذكر الصيام ولم يذكر أيضا الحج. الجواب عن ذلك اقتصر على أكبر وأعظم الأشياء، ألا وهو توحيد الله وإفراده بالعبادة، بارك الله فيك، والشهادة لنبيه بالرسالة، ثم الصلاة والزكاة. هذا أعظم كما تعلمون التكاليف والعبادات وأعظم الأركان. قال: أخرجاه في الصحيحين من حديث يحيى بن عبد الله، من حديث ابن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس عن معاذ. قال: ولهما عن سهل بن سعد الساعدي من حديث أبي حازم عن سهل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يدي. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، يفكرون ويتحدثون. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يردوا أن يعطاها، فقال: أين علي أو علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، كان أصيب بداء الرمد، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرئ. وهذه من علامات النبوة، كأن لم يكن به وجع. تعلمون أن أحيانا المرض يبرأ ويبقى ماذا؟ يبقى أثر له. فهنا كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال يدوكون يخوضون، ادعوهم إلى الإسلام أي إلى شهادة لا إله إلا الله. نعم. قال فيه مسألة أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبالتالي يدل ذلك على وجوبها، التنبيه على الإخلاص، لأن كثير من الناس لو دعا إلى الحق ويدعو إلى نفسه أن البصيرة من الفرائض، والمقصود البصيرة العلم، واجب لا تدعو إلا أن تكون عالما بما تدعو إليه. من دلال حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة، الشرك مسبة، ولذا قال أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. السادسة وهي من أهمها، إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. أنت عندما تذهب تدعوهم هذا تحذير لك أن تكون من ماذا؟ أن تكون منهم وتجالسهم. أنت إنما ذهبت من أجل ماذا؟ من أجل دعوة، ما ذهبت من أجل آخر حتى تجالسهم وتآكلهم وتشاربهم، لا، وإنما ذهبت من فقط من أجل الدعوة. ولولا أن الدعوة واجبة وأمر حتم وإلا ما ذهبت إليهم. إذن هذا فيه إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. فأنظر إلى فقه المصنف ودقة استنباطه. قال كون التوحيد أول واجب، فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. إذن من دعا إلى الصلاة أو الزكاة أو الصيام قبل يدعو للتوحيد فهذا قد خالف هدي القرآن والسنة. أن معنى يوحد الله معناه شهادة لا إله إلا الله، أن الإنسان قد يكون من الكتاب وهو لا يعرفها، لا يعرف لا إله إلا الله، أو يعرفها ولا يعمل بها، وهذه هي المشكلة، إما أن لا يعلم وإما أن يعلم ولا يعمل. مثل اليهود، اليهود قال إنكم تشركون، تقول ما شاء الله وشئت كما تقدم، فلم يعملوا، وهم علموا ولم يعملوا. أو مثل النصارى والعياذ بالله، لم يعلموا وبالتالي لن يعملوا أيضا. قال الحادي عشرة، التنبيه على التعليم بالتدريج، وهذه قضية مهمة، ولذا ليس هناك آية ولا حديثا فيها كل ما أمر الله به ونهى عنه، ولا لا، وإنما تجد بعض الآيات تذكر بعض الخصال، وفي آيات أخرى أمور أخرى، وفي آيات ثالثة واجبات ثانية، فالدين مجموع ذلك. أيضا نفس الشيء ما جاء في السنة كما تقدم لنا، مع أنه هو ذهب ليدعو الناس ولكن ما ذكر له لا الصيام ولا الحج. فالبداء بالأهم فالأهم، مصرف الزكاة، وأن مصرفها إلى الثمانية، وأن الأغنياء ليس لهم فيها من شيء. قال كشف العالم الشبه عن المتعلم، إياك وكرائم أمواله، النهي عن كرائم الأموال، اتقاء دعوة المظلوم، الأخبار أنها لا تحجب. من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. نعم، كيف أن من أدلة التوحيد؟ إذا الأنبياء يمرضون ولا ما يمرضون؟ يمرضون ويجوعون ويعطشون، وكذا من باب أولى الأولياء والصالحون. إذن هم كاملون ولا ناقصون؟ النقص البشري. إذن هم ليسوا بآلهة، وإنما الإله هو الله الكامل. قوله لا أعطين الراية غدا إلى آخره، على من ألام النبوة، فتح الله على يديه، تفزه في عينيه، علم أيضا، فضيلة علي، فضل الصحابة في دوك تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. نعم، يخوضون، من هو الذي سوف يعطاها؟ الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعى. علي ما سعى لأنه كان مريض، يقول كيف يعني بيقود الناس وهو أرمد، فأعطاه غاية. قال الأدب في قوله على رسلك وانفذ على رسلك، الأمور إذا أتيتها بعلم وأتيتها بتؤدة وأتيتها بتروي يرجى أن توفق. قال الدعوة إلى الإسلام قبل القتال أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. نعم يشرع أنهم يدعون قبل أن يقاتلوا ولو بلغهم. فأيضا لو دعوتهم مع أن خلاص الحجة قامت، لكن ولو دعوتهم فلا بأس. والدليل على ذلك هو حديث سهل، الرسول عليه الصلاة والسلام قاتل خيبر دفعة واحدة، ولا حصون خيبر تساقطت بعضها تلو ماذا؟ تلو البعض، ليست في مرة واحدة. فحتى وصل إلى هذا الحصن فالذين فيه كانوا يعلمون عن دعوة الإسلام والقتال، ومع ذلك قال ادعوهم. أيضا قال الدعوة بالحكمة، المعروف بحق الله في الإسلام، ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد، الحلف على الفتيا. فوالله قال باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، أنت تريد أن تكون داعية إلى لا إله إلا الله، إذا نعرف معنى لا إله إلا الله. قال وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. فالذين يدعونهم من دون الله هم يرجون من الله الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فكيف يدعون من دون الله؟ فهذا مما يفسر التوحيد. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، فأنا بريء من آلهتكم وأصنامكم إلا الله عز وجل. قال وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، كيف اتخذوا الأحبار والرهبان أرباب؟ بطاعتهم في تحليل الحرام والعكس وتحريم الحلال. طبعا حديث أدي ضعيف، ولكن ثبت هذا عن سعيد بن عن حذيفة بن اليمان، وجاء أيضا عن الحسن البصري. فالطاعة المطلقة لله، وإنما طاعة الطاعة المطلقة لله ولرسوله بأمر الله، وإنما الطاعة لغيرهما مقيدة. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فما عدها بالفعل، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال ومن الناس من يتخذ أندادا يحبونهم، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فيجب أن تكون محبة الله هي الأساس التي تتفرع منها أنواع المحب. نعم، فمحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما هي مبنية على محبة الله، ومحبة عباد الله مبنية على محبة الله، وهكذا. ولذا ينبغي أن ننتبه، لا نقول لك محبتي، وإنما تقول أنا أحبك. نعم، أحب ولدي محبة كثيرة مثلا، نعم، ولكن المحبة العظيمة والأساسية هي لله، وبعد ذلك تتفرع منها أنواع المحبة، من محبة دينية ومحبة دنيوية. نعم. قال: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أي في مسلم، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. إذن لا بد من الكفر بما يعبد من دون الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. قال: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينهما وبينهما بأمور واضحة. نعم. فالنصوص بعضها يفسر البعض الآخر، من آية الإسراء وهي التي تقدم ذكرها: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجو رحمته ويخشى عذابه. قال آية الإسراء بين فيها ردع المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. ومن آية براءة، نعم، لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون. نعم. بين في أن الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، اتخذوا عفوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وذلك بطاعتهم في تحريم الحلال والعكس. قال: ومنها قول، نعم، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية، لا ادعائهم، لا دعاءهم إياهم، نعم، وإنما في طاعتهم في معصية الله. قال: ومنها قول الخليل: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فاستثنى المعبودين ربه. لا بد من البراءة من كل ما يعبد، من كل من يعبد من دون الله. وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة لا إله إلا الله. قال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم ينفعون. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار. ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما. نعم، هم يحبون الله ويحبون الأنداد، ومحبتهم للأنداد كمحبة الله، فدل هذا على أنهم يحبون الله محبة عظيمة، لأنهم يحبون أندادهم. ومع ذلك هل نفعهم ذلك؟ ما نفعهم، بل هم في الشرك، بل هم في النار، وقعوا في الشرك الأكبر. قال: ولم يدخلهم الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده، نعوذ بالله، ولم يحب الله؟ إذن عندنا المسألة أقسام: أن يحب الند وحده والعياذ بالله، وهذا غاية في الكفر. الثاني: أن يحب الند أكثر من محبة لله، وهذا غاية في الشرك الأكبر. الثالث: أن يساوي بينهما، وهذا شرك أكبر. الرابع: أن يقع في الشرك الأصغر، نعم، بسبب المحبة لمن يحب. الخامس هو اجتناب ذلك كله، وعدم طاعة المخلوق في معصية الخالق، بل الطاعة لله، الطاعة المطلقة لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل تلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها. نعم. فالتلفظ بها لا يعصم الدم والمال فقط، بل ولا معرفة المعنى، وهذا الأمر الثالث مع التلفظ، بل ولا الإقرار بذلك، وهذا الثالث، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله، وهذا الرابع، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. لا بد من نفي وإثبات. فإن شك، شك توقف، لم يحرم دمه ولا ماله. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع. قال: باب من الشرك. كل هذا تفسير أيضا للأبواب السابقة. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. نعم، ولبس الحلقة والخيط يكون على صورتين. الصورة الأولى يتخذ ذلك سببا، فهذا شرك أصغر، لأن اتخذ سبب ما ليس بسبب، اتخذ سببا خرافيا وجعله سببا، فهذا شرك أصغر. الصورة الثانية أنه لو اعتقد أنها ترفع عنه البلاء وليس السبب، وإنما ترفع هي بذاتها، فلا شك هذا شرك أكبر. قال: وقول الله تعالى: قل فرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. لا يصح أحد أن يضر أو ينفع إلا بإذن الله. واعلم لو أن الأمة اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتب الله لك. قال: وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة، بسبب مرض الوهن اللي معه، فلبس ذلك. فقال: انزحها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. هذا الخبر جاء من طرق، جاء من طرق عن الحسن البصري، جاء من طريق معمر عن الحسن، طريق بعامر الخزاز عن الحسن، وجاء أيضا من طريق غيرهما عن الحسن. نعم، فهو مجموع طرق لا بأس به. نعم، قال: انزحف إن لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وفيه التحذير الأكيد والبليغ من الشرك. قال: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. ودع خرز، والتميمة ما يعلق، كل ذلك يقصدون به دفع العين ورفع البلاء وما شابه ذلك، وهذه أسباب خيالية من الشرك، نعوذ بالله من ذلك. قال: وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. نعم، هذا ثابت محفوظ من حديث دخيل المصري، دخيل الحجر المصري عن عقبة، وهذا هذا الطريق محفوظ: من تعلق تميمة فقد أشرك. وهذه فيها قصة في الحديث، رواه الإمام أحمد أن وفدا من العرب جاءوا عشرة، فبايع تسعة منهم على الإسلام وأعرض عن العاشر. قالوا: يا رسول الله، جاي لكي يسلم، لماذا لا تبايعه؟ قال: إنه معلق تميمة، ومن علق تميمة فقد أشرك، لا بأس بإسناده. وأما اللفظ الأول ففيه ضعف. قال: ولابن أبي حاتم عن حذيفة: أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذا لا فيه ضعف عن حذيفة. قال: فيه مسألة الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. تقدمنا ذلك على صورتين: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح. فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، أنه لم يعذر بالجهالة. الشرك لا يعذر به الإنسان، الشرك لا يعذر به الإنسان، والحجة قد قامت ببعثة الأنبياء والمرسلين. ولذا قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولذا من مات من مشركي العرب فهو في ماذا؟ في النار. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. قال مجاهد لو متم لوقعتم فيها. نعم. ولذا عمرو بن لحي رآه الرسول عليه الصلاة والسلام يجو قصبه أين؟ في أين؟ في النار. يجو قصبه في النار، لأنه أول من غير دين إبراهيم عليه السلام. ولذا في صحيح مسلم من حديث حماد عن ثابت عن أنس يا أعرابي قال أين أبي؟ قال أبوك في النار. سأل أبوك عالم ولا مو بعالم؟ سأل ولا لم يسأله؟ ما سأل، ما قال قامت الحجة عليه، ما قامت، ما سأل. قال أبوك في النار، فذهب وأخذ بنفسه فدعا عليه الصلاة والسلام قال إن أبي وأبا في النار. قال الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الرابع أن لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله لا تزيدك إلا وهنا، يعني ليس فيها نفع البتة بل فيها محض الضرر، فما الفائدة من تعليقها. الخامس الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك، لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه، التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك، أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك، لأن هذه كل أسباب خيالية. الأسباب ثلاثة، إما سبب شرعي وهذا حق، فالصلوات أسباب لدخول الجنات، وإما سبب عقلي هذا ثبت بالتجربة أن فيه دواء، هذا الشيء فيه دواء علاج لهذا المرض، هذا ثبت بالتجربة عقلي. نعم. وإما خيالي، يعلق تميمة، يعلق خيط، يعلق ودعة، يعلق خرزة، يقول حتى تدفع العين وترفع البلاء وتمنع من المرض وما شابه ذلك، هذا هو الشرك بالله والعياذ بالله. قال تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على أصغر، على الأصغر. نعم، فما تقدم من القرآن كل الآيات في الشرك الأكبر، لكن الأصغر يكون تبع ولا مبتبع؟ تبع، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة أن تعليق الودع من العين، تعليق الودع من العين من ذلك، من الشرك، فلا تعلق أبدا. 11 دعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له. نعم. ولا يتحقق مراده. قال باب ما جاء في الرقى والتمائم. قال في الصحيح البخاري أن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه كان أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. لماذا؟ لأن تعليق القلائد هذا ليس المقصود منه زينة أو المقصود قيادة الدابة، وإنما المقصود العين وما شابه ذلك، فهذا ممنوع بل هو من الشرك. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى هي ما يتلى على المريض من الأدعية، وهي على قسمين. نعم، الرقى على قسمين، رقية مشروعة ورقية ممنوعة. والرقية المشروعة ما كانت ما توفر فيها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون بالكتاب والسنة أو بالأدعية التي فيها استغاثة وسؤال لله عز وجل. نعم، استغاثة بالله وسؤال وتوسل إليه بأسمائه وصفاته. الأمر الثاني أن تكون باللسان العربي طبعا، مو بكلام غير مفهوم. الأمر الثالث أن يعتقد أن الله عز وجل هو المشافي جل وعلا، وأن على العبد أن يفعل الأسباب. نعم، فإذا لم تتوفر هذه الشروط أو بعضها فتكون رقية ممنوعة. نعم، فوق على هذين القسمين. نأتي في قسم من الرقى غير المشروعة، هي ليست شركا ولكنها ممنوعة. ما هي؟ هي عفوا، نعم، التمائم. هذه التمائم. نعم، فالرقى لابد أن تتوفر فيها الأسباب الشروط الثلاثة. التمائم أيضا على قسمين، كلها ممنوعة. تمام، كلها ممنوعة بخلاف الرقى فيها التفصيل السابق. التمام كلها ممنوعة، ولكن بعضها أشد من ماذا؟ من بعض. عندنا التميمة الشركية، نعوذ بالله من ذلك. عندنا التميمة غير المشروعة، ليست شركية ولكنها ممنوعة، كان يكون المعلق من القرآن، فهذا راجح ممنوع، لأن النصوص جاءت بالمنع مطلقا بدون تفصيل، بخلاف الرقية فإن فيها اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. أما التميمة لا، كلها ممنوعة. الرقية ما ينفث والتميمة ما يعلق. نعم، قال والتولة. التولة شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والزوجة إلى رجلها، أو المرأة إلى زوجها، وهي نوع من الشرك وهي نوع من السحر، والسحر شرك، لا يكون سحرا إلا بشرك والعياذ بالله. قال رواه أحمد وأبو داود وهو خبر محفوظ ثابت. قال وعن عبد الله بن عكيم من مرفوعا، عكيم بالعين، وهو تابعي كبير مخضرم لم تثبت له صعبة. قال من تعلق شيئا وكل إليه. فأنت إذا تعلقت بالله سوف تتوكل على الله عز وجل، ولا يكلك الله إلى نفسك، وإنما يدافع عنك ويحفظك ويؤيدك. نعم، وأما إذا تعلق الإنسان قلبه بهذه الأشياء وبالمخلوقين، وحتى لو تعلق قلبه بالأسباب الحسية، متعلق قلبه بهالأسباب الحسية، فهذا كله والعياذ بالله من الشرك. من تعلق بشيء وكل، من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. هذا طبعا فيه ضعف، ولكن جاءت له عدة شواهد موقوفة وآثار، بعضها يؤيد البعض الآخر. هذا جيب وقم اللوحة 156. تقدم يا أيها الإخوة، يعني ينبغي الإنسان أن ينتبه لموقف السيارة. نعم، قال التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه، ويجعله من المنهي عنه، منهم بن مسعود. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص عليه الصلاة والسلام فيه من العين والحمى والتي ولا شيء يصنعون يزعمون أن يحب المرأة إلى زوجها ورجل إلى امرأته. نعم. قال وروى أحمد عن رويفع رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك. وقد وقع ذلك فطالت به الحياة في نحو سنة 50 أو سنة 50. فأخبر الناس من عقد لحيته يعقدها على طريقة معينة أو تقلد وترا القلائد تقليد الأوتار والخيوط أو استنجى برجيع دابة أو عظم. نعم لأن رجيع الدابة أو عظم هذا جاء النهي عنه فالعظم يكون أوفر ما يكون لإخواننا طعاما لأهل الجن من المسلمين وأيضا رجيع الدابة يكون علف لدوابه. من فعل ذلك ماذا؟ فإن محمدا بريء منه والعياذ بالله. قال وعن سعيد بن جبير طبعا حديث رويفع حديث صحيح. وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. وهذا ثابت عن سعيد رواه وكيع. قال وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. وهذا أيضا محفوظ عن إبراهيم وهو بن يزيد النخعي. حتى ولو كان من القرآن فالراجح المنع منه. قال فيه مسائل تفسير رقى وتمام تفسير التولى أن هذه الثلاث كلها من الشرك أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك. الخامس أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك. الوعيد الشديد على من علق وترا فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود. نعم طبعا التعلق هذا على قسمين تعلق مشروع تعلق ممنوع. تعلق المشروع ما كان بالله هذا الواجب والتعلق الممنوع هو التعلق بغير الله وهذا إما أن يكون شركا أكبر وإما أن يكون شركا أصغر على حسب مقام بقلب هذا الإنسان. قال باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. تبرك بالأشجار والحجارة كل هذا من الشرك بالله والعياذ بالله. نعم وقد يكون شركا أكبر أو يكون شركا أصغر على حسب ما قام بقلب هذا المتبرك والعياذ بالله. قال الله تعالى فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الأنثى. نعم فهذه أصنام كان أهل الجاهلية يعبدونها اللات لثقيف والعزى لقريش. قال وعن أبي واقد الليث قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا رأيتم اللات والعزى كانوا يتبركون بها ويذبحون عندها ويتمسحون بها فوقعوا في الكفر والشرك. ثم ويؤيد هذا حديث أبي واقد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعقفون عنده وينوطون بها أسلحتهم وقالوا لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة رواه أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه الترمذي وصحى. نعم رواه الترمذي. نعم من حديث الزهري عن سنان بن أبي سنان عن أبي واقد الليثي، وهذا خبر صحيح وقد صححه أيضا الحافظ بن حجر، وأخطأ بعض الإخوة بتضعيفه خطأ واضحا. قال فيه مسائل: تفسير آية النجم معرفة صوت الأمر الذي طلبوا كونهم لم يفعلوا، كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه، أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم بالجهل أولى، أو غيرهم أولى بالجهل، وهذا واضح. أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، السابع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقول الله أكبر: إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم. فغلظ الأمر بهذه الثلاث. الثلاث، نعم، أنه عظم الأمر، قال الله أكبر: إنها السنن، ثم لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال الثامن: الأمر الكبير والمقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قال لموسى: اجعلنا إلها قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بني إسرائيل موسى اجعلنا إلها. أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع وقته وخفائه على أولئك، مع ماذا؟ مع دقته وخفائه على ذلك. العاشرة: أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة، يعني لأن الأمر مهم، وربنا هذا مأخوذ من القرآن، ربنا عز وجل يقسم: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، والضحى والليل إذا سجى، إلى غير ذلك. فالحادي عشرة: أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بذلك. الثاني عشر: قالوا نحن حدثاء عهد بكفر، أن غيرهم لا يجهل ذلك. قال: التكبير عند التعجب الله أكبر خلافا لمن كرهه. الرابع عشر: سد الذرائع التي توصل إلى الشرك، أنها يعني تشبه بأهل الجاهلية، الغضب عند التعليم. التاسعة السابعة عشرة: عند التعلم أو التعليم. السابعة عشرة: القاعدة الكلية لقوله أن إنها السنن، هذه قاعدة، لا تتبعن سنن من كان قبلك، أن هذا من أعلام النبوة لكوني وقع كما أخبر، أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا، أنه مقرر عندهم من العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه تنبيه على مسائل القبر: إما من ربك فواضح، وأما من ربك فواضح، وأما من إخبار بأنباء الغيب، وأما ما يناديك، وأما ما دينك، فمن قولهم وأما من دينك، ماذا عندكم؟ ما دينك؟ فمن قولهم اجعل لنا إلها. العبادات لا شك مبناها على الاتباع الأمر، إذا لم يكن في أمر ما تكون عبادة. تفضل يا أستاذ مصطفى. أذن الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. جزاك الله خير. رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا الله. يا أخوان، هذه سيارة أخرى بعد ب جيم جيم أو حا حا 8315 8315. نعم، قال 21 أن من سنة أهل الكتاب، أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين، أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة. لقوله ونحن حدثاء عهد بكفر. نعم، كما دل على ذلك النص المتقدم. قال باب ما جاء في الذبح لغير الله. الذبح لغير الله شرك أكبر، نعوذ بالله من ذلك. قل إن صلاتي ونسكي كما سوف يأتي، وسوف يأتي حديث علي رضي الله تعالى عنه. قال وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فيجب على الإنسان أن يجعل صلاته ونسكه، أي حجه وشعائره ومحياه ومماته، لله رب العالمين لا شريك له في ذلك. وقال وقوله فصل لربك وانحر، فصل لله وانحر لله. وعن علي قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، نعوذ بالله من ذلك. فمن ذبح لغير الله ملعون. نعم، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض العلامات، أرضك التي تفصل أرضك عن أرض غيرك. رواه مسلم. نعم، من حديث أبي الطفيل عن علي رضي الله عنه قال وعن طارق بن شهاب أن الرسول صلى الله عليه وسلم، الصواب عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي موقوفا عليه، قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوز أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحد ما قرب؟ فقال ليس عندي شيء أقرب. قالوا له قرب لو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار والعياذ بالله. الذباب ما قيمته، ليس له قيمة، لكن تقرب به لغير الله فوقع في الشرك الأكبر بالله. ولذا ذكر عن فاطمة بنت محمد بن عبد الوهاب موت أيضا في مكان فيه أيضا قبر صالح، كان أيضا عنده ناس يدعون الناس إلى التقرب لهذا القبر، فقالوا لمن يحمل هودجها ويقود بعيرها تقربوا. قالوا ليس عندنا إلا التراب. قالت بل ولا حتى التراب، لأن التقرب لا يكون إلا لله. بل أفتى علماء بخارى أن الذبيحة أن ما يذبح عند طلعة السلطان تعظيم وإكرام، عند طلعة السلطان يذبح له، كما يفعل بعض الناس لا، أن هذه الذبيحة لا تحل ولا يجوز أن تؤكل. نعم، فلا بد من الحذر والانتباه لذلك. والكهنة والسحرة كثيرا ما يدعون أولياءهم ممن يأتي إليهم ويتطبب عندهم ويتعالج بزعمه عندهم، يدعون بأن يذبح خروفا، يذبح ديكا، يفعل ويفعل، نعوذ بالله من ذلك، من التقرب والذبح لغير الله. نعم، قال فليس عندي شيء يقرب. قالوا قربوا له ذباب، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا الآخر قرب، قال ما كنت لقرب أحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة، نسأل الله من فضله. رواه أحمد في كتاب الزهد صحيح عن سلمان الفارسي صحيح موقوف عليه. قال فيه مسائل تفسير قل إن صلاتي ونسكي، وتفسير تصل ربك وانحر، البداء بلعنة من ذبح لغير الله، مما يدل على عظم هذا الذنب. لعن من لعن والدي، ومنه أن تلعن والدي رجل فيلعن والديك، نعوذ بالله من ذلك. ولذا لعن المؤمن كقتله، وفي الحديث الصحيح في مسلم اللعانون لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، حديث أبي الدرداء في مسلم. وعندما لعنت امرأة دابتها أمر عليه الصلاة والسلام أن تسيب هذه الدابة، أو قال لا تصاحبنا دابة ملعونة. الخامسة لعن من لعن من أوى محدثا، وهو صاحب الحدث من الشرك والبدع وسفك الدماء وما شابه ذلك، يؤويه ويخفيه، وهو رجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير. السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن المعاصي على سبيل العموم، ويعني لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، لكن لو واحد سرق وهو ينتسب إلى الإسلام هل يجوز لعنه بعينه؟ لا يجوز. ففي فرق بين لعن على وجه العموم وعلى وجه الخصوص، فيجوز على العموم دون على الخصوص. هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب، لا شك أنها قصة عظيمة، كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم يريد أن يتقيهم. ولكن الذي قد يقول قائل أنه مكره، والله تعالى يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، الذي يظهر أنه لم يكن ماذا مكره، قال ما عندي شيء يقرب. قالوا هذا الذباب قرب، قال تقرب، نعوذ بالله من ذلك. وبعضهم قال إن الإكراه، يعني أن الإنسان يعظم بالإكراه خاص بهذه الأمة دون الأمم السابقة، والذي يبدو لا والله أعلم هو ما تقدم أنها لم يكن مكره. العاشرة، معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل؟ القتل من يصبر عليه إلا قوي الإيمان، فهذا دليل على أن من حقق التوحيد فإن إيمانه سوف يكون قويا ويصبر على ما يلاقيه في ذات الله. لم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. الحادي عشر، أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يكن دخل النار في ذباب، بل دخل النار بكفره وشركه ومعاصيه من عبادة غير الله، بكفره وشركه. الثاني عشر، فيه شاهد الحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، يعني إذا نحذر. الثالثة عشرة، معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. عبدة الأوثان يعلمون أن القلب هو المقصود الأعظم، ولذا قالوا كرب الذباب. الذباب هل يتقرب به في الأصل؟ ما يتقرب به في الأصل، لكن يريدون القلب، عمل القلب بتقرب لغير الله، نعوذ بالله. ثم قال: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. نعم، المكان إذا أريد أن يذبح فيه هذا فيه تفصيل. أولا، لا يكون هذا المكان عيد من أعياد الجاهلية. ثانيا، لا يكون هذا المكان فيه تعظيم للمخلوق، يعني صار ذبحنا به المكان تعظيما للسلطان وللحاكم، والذبح عند طلعة السلطان هذا ممنوع. نعم، فإذا لم يكن فيه صنما من أصنامهم أو وثنا من أوثانهم ولا عيدا، ولم يكن فيه عيدا من أعيادهم، ولا يذبح في المكان من أجل طلعة السلطان إذا قدم وطلع على الناس من بعيد ذبحوا، فهنا لا بأس بالذبح في هذا المكان. قال: وقول الله تعالى: لا تكن فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى. لا تكن فيه أبدا، لأنه أسس على التقوى ولا على المعصية؟ على المعصية. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة مكان، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما، وجاء من أكثر، جاء بأكثر من إسناد. قال: تفسير قوله تعالى: لا تكن فيه أبدا. لا تكن معنى ما، يعني مسجد في بزعمهم، ما قال دعهم واقتلهم وأنت صل الله بهالمسجد، ما قال يعني أنت نعم تعال المسجد واجعل نيتك لله، لا، لأن أصل هذا المكان بني على غير تقوى من الله، وإنما بني مشاقة ومحادة لله ولرسوله. فمثل هذه المساجد، مساجد الضرار، لا يجوز أن يصلى فيها. أن المعصية قد تؤثر في الأرض، وهذه قضية مهمة، وكذلك الطاعة تؤثر في الأرض. كان فيه عيد من أعيادهم أو وثن من أوثانهم، حتى لو قال أنا بذبح لله، نقول المعصية تؤثر في الأرض. هذا في أنت شبهت المشركين، صار هذا المعلم علم على أفعال المشركين في هذا المكان، فبالتالي لا يجوز. الثالث، رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. المتشابه يرد إلى ماذا؟ المحكم. استفسار المفتي إذا احتاج إلى ذلك، أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلى من الموانع. نعم، طبعا ما لم يكن بشد رحال وسفر، لا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة، يعني لا تشد الرحال إلى بقعة من البقاع لإيقاع العبادة، سواء بالنذر بالصلاة بالذبح. قال المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، لأن وإن كان زال الذبح هنا يحيي هذا المعلم ولا ما قد يحييه، قد يحييه، أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه معصية. الحذر من مساب من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده، لا نذر في معصية، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، لا يجوز الوفاء بنذر المعصية ولا فيما لا يملك الإنسان. قال باب من الشرك النذر لغير الله. النذر يجب أن يكون لمن؟ لله. النذر مكروه، وأنا أنهى أمتي عن النذر، إنما عفوا إنما يستخرج به، إنما يستخرج به من البخيل، ونهى عن النذر. نعم، ولكن هذا للكراهية. لماذا مكروه؟ لأن كما تقدم في الحديث استخرج به من البخيل، أن تفعل ابتداء لا تحتاج إلى أن تنذر، ثم كثيرا ما ينذر الإنسان ثم بعد ذلك ماذا؟ لا يفي، يعجز. مرض ابنه قال بصوم إذا أشوف يا ابني كل سنة شهر، شفاه الله، صام السنة الأولى، الثانية وقف في السنة الثالثة، راح يبحث عن حل، فلا تنذر ابتداء. قال وقول الله تعالى يوفون بالنذر، يوفون بالنذر لله، إذن من نذر لغير الله فقد أشرك. وقوله وما أنفقتم من نذر من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال فيه مسائل وجوب وفاء بالنذر إذا كان لله، إذا ثبت كونه عبادة لله تصرفه إلى غيره شرك، كل شيء عبادة يصرف لغير الله فهو شرك، أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. قال باب من الشرك، باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. نعم، قال وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. طبعا الاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام. نعم، استعاذ بالله، التجأ إلى الله واعتصم به واستغاث به. نعم، وهي على قسمين، استعاذة بالخالق وهذا حق وأمر واجب مطلوب في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، فتلجأ إلى الله وتستعيذ به وتستغيث، أما يجيب المضطر إذا دعاه. نعم، واستعاذة بالمخلوق. نعم، إن كان مما يكون في مقدوره فلا بأس بذلك. جاء في مسلم أن عبدا لحاطب كان يضربه حاطب، فاستعاذ بالرسول عليه الصلاة والسلام، فلا بأس بذلك إذا كان يعني استغاث به، فاستغاثه الذي من شيعته. وعلى القول الصحيح حتى الاستعاذة على قسمين، إن كان في مقدور الإنسان كما في حديث حاطب الذي في مسلم فلا بأس بذلك. نعم، قال وأن وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، هذا من باب الشرك الأكبر، نعوذ بالله من ذلك. يستغيثون بأناس لا يرونهم وفي شيء لا يقدر عليه إلا الله. من يغيثك ويعيذك من ما يضرك في هذا المكان؟ قال وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزل قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. نعم. قال فيه مسائل تفسير آية الجن كونه من الشرك الاستدلال على ذلك بالحديث لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة. قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. بعض أهل العلم يمنع من الاستعاذة بالمخلوق مطلقا وبعض أهل العلم يفصل. وجاء في مسلم في حديث قصة حاطب عندما ضرب عبده استعاذ برسول الله صلى الله عليه وسلم من حاطب. الرابع فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. الخامس أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. ولعل نقف عند هنا.